نم يا صغيري مثل ما تنام أكمام الزهور، نم يا صغيري مثل ما تنام أكمام الزهور، يا قرة العين وما في الروح من حب ونور، يا قرة العين وما في الروح من حب ونور. نم يا ملاكي الصغير يحميك لي رب السماء، نم يا ملاكي الصغير يحميك لي رب السماء، جوارحي هي السرير وأنت لي فيها الرجاء. على المدى تدوم لي ذكرا ليومي وغدي، على المدى تدوم لي ذكرا ليومي وغدي، يا فرحتي يا آملي سلمت يا ولدي، يا فرحتي يا آملي سلمت يا ولدي. الف لا للهوان في الوطن، لا للغادي الف لا.